الحمد لله الذي لا نعبد لما بناه ولا حافظ لما أفناه ولا مذل لمن هداه سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى أخذ موسى طفلا من أمه ورعاه وساقه إلى حجر عدوه ورباه وجد عليه بنعم لا تحصى وأعطاه فمشى في البحر ومسلت قدماه وكان من غاية شرفه ومنتهاه أن خرج يطلب نارا فناداه مولاه يا موسى أقبل ولا تخف إنني أنا الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة بعدد أنعام الله دائمة بدوام ملك الله ما اتصلت العيون بالنظر وما تزخرفت الأرض بالمطر وما حج حج واعتمر ولد وطاف وقبل الحجر اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الراحل الكريم ما زال العطاء موصول وما زال نور القرآن موصول نتابع الاستماع إلى معجزة الهادي البشير نعيش في الحدث تلاوة القرآن المباركة التي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بطاروق مركز الزقازيق في محافظة الشرقية يتلو علينا آيات الله البينات سائلين المولى عز وجل له التجلي والتوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور بسم الله الرحمن الرحيم الله يا مولانا. الله يفتح عليك يا مولانا. بسم الله أفلا

Thank you. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بقربك إن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تجزعن فإن الفارج الله وإذا بريت فسبح الله وارتقي إن الذي يكشف البلوى هو الله هكذا اخوة الاسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القرص محمد علي الفاروق القرص اتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقارون مركز الزفاف لمحافظة الشرقية مكبرات الصوت أدارة أمن أمين الزكاني المقيم بالنخال مركز الزفاف الهندسة الكهربائية الكبرى بأكبر محطة الديزل وكبرى قصور الرياض المتنقلة ومخازن الفراشة الكبرى الحج عطية أبو غنيمة وأولاده المهندس أبو نجاح الخدمة الفندقية المتميزة الحج مرسي عطية وأولاده كفر بعيد تتقدم الأسرة الكريمة بقناة الشكر لكل من وساوي يوم العزاء وشكر الله سعيهم جميعا.